إن الأبرار ويأتون

もう、アブリも、コパン、もう、ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الله الله ويطعمون هذا عند حمد على السيارة هتروح الجنة تهوى إن شاء الله يوم ما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الله الله الله إنما وطعمكم لوجه الله يا قرآن الله الله الله الله ويطعمون الطعام على حب ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

ثم رأيت نعيما ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الله إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. واستبرق وحلوا أساور. واستبرق وحلوا وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عليهم ثياب سندس عليك القرآن نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة كان عليما Look.